يقول كل تسبيحة معناها الصلاة، معناها الصلاة، كل تسبيحة في القرآن معناها الصلاة. هو أتى بها على أنها كلية بدليل أنه قال كل تسبيحة ولم يستثني، قال كل تسبيحة جاء، كل لفظ تسبيحة في القرآن جاء ومعناه الصلاة، معناه الصلاة. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ قال مثل يسبح له فيها بالغدو والآصال، المراد بها الصلاة. مثل أيضا يسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل غروبها، المراد بها الصلاة. نعم، لكن ليس كل تسبيحة في الصلاة، ليس كل تسبيحة في الصلاة، لولا أنه كان من المسبحين ليس الصلاة، يعني الذاكرين الله، الذاكرين الله بالنون، لولا أنه كان من المسبحين الذاكرين الله. وكذلك لأنه قال سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك. كذلك الآيات التي فيها تنزيه الله عن الشرك، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون، ليس المراد بها الصلاة، ليس المراد بها الصلاة. وكذلك الملائكة لما تقول ونحن نسبح بحمدك، ونسبح بحمدك، ليس المراد بها الصلاة. يعني نستطيع أن نقول للمؤلف مثلا وكل تسبيحة جاء للصلاة إذا كانت مقيدة بوقت، مثلا قبل طلوع الشمس قبل غروبها، يسبحون الليل مثلا، يعني لتأتي يسبح له فيها، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، فإذا جاءت مؤقتة مربوطة بوقت معين، إذا جاءت مقيدة بوقت ممكن أن نقول كل تسبيحة في القرآن صلاة، لكن المؤلف ساقها على أنها كلية، المفترض أن يسوق على أنها مشتركة، فيقول كل تسبيح في القرآن صلاة إلا تسبيح الذكر مثلا أو كذا فيستثني منها. أما هنا فإنه جاءها على أنها قاعدة كلية، على أنها قاعدة كلية.